ومكارم الأخلاق فيه تجمع. أتعيب شخصا ذانه رب الورى ومكارم الأخلاق فيه تجمع؟ بناؤنا يا رب يا رب بناؤنا ضخم متين راسخ أركانه رغم التباعد أربع نور به جاء النبي محمد فترى الهداة لربهم قد أسرعوا. بناؤنا ضخم متين راسخ بناؤنا ضخم متين راسخ أركانه رغم التباعد أربع نور به جاء النبي محمد نور به جاء النبي محمد فترى الهداة لربهم قد أسرعوا. فتكفل الحي القدير بحفظه فتكفل الحي القدير بحفظه من كل عادية تغير وتطمع. فتكفل الحي القدير بحفظه من كل عادية تغير وتطمع. البغي ويل يا فويسق فرعوي فانظر إلى الباغين كيف تصدع. البغي ويل يا فويسق فرعوي فانظر إلى الباغين كيف تصدع. وقرأ كتاب واستمعه جيدا وقرأ كتاب واستمعه جيدا فغدا حساب الله فغدا حساب الله. وقرأ كتابي واستمعه جيدا فغدا حساب الله حتما واقع. حيث الزبانية الغلاظ تراجم وسلاسل ومطارق ومقامع. وتقول ليت وقد بكيت فما دريت لأن ليت اليوم لا تنفع. هذا جزاء الكافرين تطاولا وجزاء ما فعلوا وما قد ضيعوا. الرفض كل الرفض للذي تستأصل الأخلاق منه وتنزع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله